الوحدة الأولى. التحية والتعارف. 1. استمع إلى العبارتين وأعدهما وتأمل المعنى ثم سلم على أصدقائك ولون الصورة. صباح الخير. صباح النور.